لا أريدك أن تقف مع الشيخ، حسن جدا أن تستمع إلى الشيخ الذي ترتاح إليه. وفي هذا اليوم بأساليب التقدم والمعاصرة معك على المحمول بتاعك كل المشايخ بالأصوات الجميلة من النواهب الحلوة، اسمع ما يعجبك، لكن لا تقف عند الصوت فقط، تقول أنا معي شيخ صوته رائع. صحيح الصوت له أثر في الخشوع، لكن كثير منا لا يتعدى الصوت الأذنين، لا يصل إلى قلبه أبدا، وهذا من العيب الذي نعيش فيه. فنجد قارئ القرآن ومستمع القرآن يعيشون مع الأصوات ومع التجويد ومع الأحكام ومع الغنة ومع الإقلاب فقط، لكن تنظر إلى حياته تجد بعيد كل البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يطبق ما فيه ولا يتحاكم الى القران ولا يحب حلال القران ولا حرام القران ولا غيره. نحن نتحدث عن اداب الاستماع، واداب الاستماع هي اداب التلاوه مع فروق بسيطه. كيف نستمع الى كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وقمنا ضد ذلك في خطبة سابقة على معنى السماع والاستماع والإنصاف والفرق بينهما. فالسماع كل ما يلقى على الأذن من خير وشر، أذن مفتوحة. أما الاستماع هذه كلمة زادت حرفا، وعندنا في لغة العرب إذا زاد المبنى زاد المعنى، كلما الايه كلمه تزيد في حروفها يزيد معناها. فالسماع كما قلت والاستماع ان تتعمد الاستفاده مما تسمع، واما الانصاف فهو زياده الانتباه والتركيز. كل ده من اجل سماع كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك اتى هذا الوقت في القران كثيرا، فقال سبحانه وتعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا. فاستمعوا له وأبصروا لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأنا اخترتك فاستمع، فاستمع لما يوحى. ما قال له فاسمع فاستمع. قال سفيان بن عيينة أو الثوري عليهما جميعا رحمة الله: أول طريق العلم الاستماع، اللي عايز يتعلم يستمع جيدا. حتى سبحان الله في الأمور الدنيوية، عايز يتعلم أي مهنة، أي صنعة، أي خطابة، أي حاجة، استمع جيدا للتعليم. فلو أنصت واستمعت جيدا استفدت كثيرا. ونعمة السماع مقدمة في القرآن على نعمة البصر. نعمة السماع نعمة معقدة للأذن، معقدة جدا، ونعمتها أكثر نعمة وأشد من نعمة البصر. ولذلك ذكرها الله عز وجل في القرآن دائما مقدما: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع الأسماع والأبصار دائما السمع مقدم على البصر. في كل الآيات تقريبا. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء: اللهم أعفني في بدني، اللهم أعفني في سمعي، اللهم أعفني في بصري. السمع أيضا مقدم في السنة، لأن نعمة عظيمة جدا أن تستمع جيدا وأن تدرك من حولك بأصواتهم. فقال سفيان: أول طريق العلم الاستماع، ثم الإنصاف، الإنصاف، ثم الكف تحفظ، ثم العمل، ثم البلاغ، الدعوة إلى ما حفظت وما عملت به. ذكر العلماء في كتبهم مجموعة من الآداب، كلنا فقراء إلى هذه الآداب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فبعضنا يعمل ببعضها، والبعض لا يعلم عنها شيئا، كل شيء. تعالوا بينا نذكر بعض هذه الاداب في عجاله سريعه، لان طبعا خطبة وأداب محمود لو كنت بعض الأداب التي يجب عليك أن تتأدب بها وأنت تستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأداب تعظيم المتكلم، أن تعظم من تكلم بهذا القرآن. طب كيف تعظمه وأنت لا تعرفه؟ هل عرفت الله سبحانه وتعالى؟ وكيف أعرفه؟ أعرفه من خلال كلامه ومن خلال كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أعرف بالله من الله، وليس هناك أعرف بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وصف الله عز وجل لك نفسه في القرآن الكريم وصفا دقيقا، ووصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قرأت القرآن جيدا واستمعت وجدت عرفت ربك تبارك وتعالى من خلال كلامه في الآيات المقروءة ومن خلال الآيات المرئية. انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. النظر في الآيات المرئية في السماء والأرض في الصدور في المخلوقات في الإنس والجن في الأسماك والحشرات والنباتات وغيرها، كل ذلك يدلك على الله عز وجل. فأول هذه الآداب تعظيم المتكلم. لو شعرت بعظمة الله عز وجل في قلبك ستخشع عند كلامه وتتأكد عند كلامه وستنكسر عند كلامه، لأنه عظيم سبحانه وتعالى. فإذا دخلت العظمة في القلب والله عز وجل طلب منا هذا الطلب، فقال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله سبحانه وتعالى. لو مشيت دلوقتي على المراني هتلاقي ايات القران كلمه حبها في الهواء، لكنهم لا يعلمون عنها شيء. تمثيليه شغاله والضم شغال وايه والطبل والصبر والقران معلق فوق رؤوسهم. هل هذا هو القرآن الذي أراده الله عز وجل أن نقوم به وأن نحكمه في حياتنا؟ إذا نحن لم نعرف الله بعد، ولم نعرف ما هو القرآن أيضا. لا عرفنا الله ولا عرفنا كلامه. فأول هذا الطريق أن تعظم المتكلم بهذا الكلام. ابحث أنت بقى كيف تعظم الله سبحانه وتعالى. دور في قلبك، هل هناك عظمة لله؟ ولذلك الخوف من الله لغير تعظيم عمل لك الخير جدا، وغرقان من ساس وراسه في المعاصي والذنوب. ده مش خوف طبيعي، مش خوف حقيقي. كذلك المحب يحب ربنا جدا، كله بيحب ربنا، النصارى واليهود وتارك الصلاه والذي يسب الدين. يقسم لك ايمان تجمد المياه انه يحب الله، لكن تجد وهو غرقان في المعاصي ليل ونهار. هذا حب مزيف. فإذا لو كنت لم تقل وقفة، حب مع التعظيم هو الذي يجعلك تفعل الأوامر وتطبق ما أمر الله عز وجل وتستجيب لنداء الله. خوف مع التعظيم هو الذي يبعدك عن المناهي وتترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى تعظيم الله عز وجل في الخوف في الحب والبغض، في الخوف والحب لابد ان تكون تعظيما، لابد ان يكون هناك تعظيم لله. حب ربنا زي ما انت عايز هتلاقي غرقان في ذنوبك وما بتتحركش. لازم خوف مع التعظيم ومحبه مع التعظيم. نسال الله ان يعظم نفسه في قلوبنا سبحانه وتعالى، وان يرزقنا العظمه لله سبحانه وتعالى، التعظيم لله سبحانه وتعالى. الادب الثاني استشعار عظمة الكلام وعلوه، أن تستشعر وأنت تستمع إلى كلام الله أن هذا القرآن عظيم. لماذا عظيم؟ لأن الذي تكلم به عظيم، تكلم به بكلام مسموع ومنطوق يليق بجلاله وعظمته. كيف تكلم؟ لا ندري كيف تكلم، لا ندري كيفية. كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ كيف ينزل إلى أرض المحشر ويجيء إلى أرض المحشر وجاء ربك على الملك صفا صفا؟ نقول يجيء مجيء ينزل نزولا يليق بجلال معرفته. لا نسأل عن الله عز وجل وعن صفاته بكيف منزل عن الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن عظيم لعظمة ما تكلم به وهو الله. استشعر هذا المعنى وأنت تستمع وأنت تقرأ. عظيم لعظمة ما أنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عظيم لعظمة من نزل به وهو جبريل أمين وحي السماء. هذا القرآن عظيم لعظمة البلد التي أقسم الله عز وجل بها، البلد الأمين مكة. عظيم لعظمة اللغة التي نزل بها، اللغة العظيمة المباركة اللغة العربية التي أهملناها غاية الإهمال في كل شيء حتى في التربية والتعليم. فلا بد أن تستشعر هذه المعاني وأنت تستمع إلى كلام الله عز وجل. الأدب الثالث حضور القلب. لازم قلبك يحضر، مش مجرد بص قاعدة تسمع خد بالك، لا قلبك لازم يحضر. ده الملك، إذا حضر الملك هتلاقي جسمك كله حاضر، مشاعرك كلها حاضرة، أحاسيسك كلها حاضرة، تلاقي الخشوع تلاقي البكاء إذا حضر قلبك. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه عن سورة الطاق أو عن القرآن كله إن في ذلك، يعني في القرآن أو في سورة الطاق، إن في ذلك لذكرى لمن لمن كان له قلب. لما كل الناس لها قلوب، ولكن المقصود لمن كان له قلب حي، قلب يعي، قلب يفهم يتدبر، والعقل في القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حضور القلب، إذا حضر القلب مع المؤثر القوي وهو القرآن، المحب الطاهر، محب نظيف طاهر من الشرك ومن الغل ومن الرياء ومن الحق ومن الحسد، محب نظيف والمؤثر القوي، والتفت الموانع من اكل الحرام وغير ذلك او عدم التركيز اثناء الاستماع، حصل المقصود. لا بد ان تنتفع بالقران. وهناك عبد الله بن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد شروط الانتفاع بالقران الكريم في هذه الايه. كيف تنتفع بالقران بهذه الايه؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع، سمع جيدا وهو شهيد. تكون حاضرا بعد حضور القلب مباشره التدبر. قلت ربك يحضر يعمل ايه؟ يتدبر. طب اذا سمعت القران ودنك بس مره واثنين وعشره واهملت تدبر القران الكريم، تكون العقوبه من الله عز وجل لاغلاق هذا القلب. قال سبحانه وتعالى: افلا يتدبرون القران ام على يسمع القرآن ما يتأثرش أبدا. لو سمع آيات تهد الجبال ويكفي قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي بعض الناس يسمع القرآن ما يتأثرش أبدا أبدا. لو كنت تقول له قال الله يقول لك ما تقوليش يصرح لك أنا مش عارف ما قال الله ولا قال رسوله. رافض أن يسمع الكلام ده. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرها؟ هل يا ترى علم أنك أنت البيت؟ لما بيبقيش عند تلاوة القرآن الكريم؟ لماذا لا نتأثر؟ وهذا هو الأدب الخامس، التأثر بالمسموع. هل تأثرت يا ابن بكلام الله عز وجل وجلست تبكي؟ السلف الصالح كانوا إذا سمعوا القرآن وطلبوا القرآن بكى بعضهم وهم مع بعض. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يخص ورسوله في ذلك. قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ عليه. فقال: عليك أقرأ يا رسول الله وعليك منزل، أقرأ عليك وعليك منزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فتحه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: من أراد أن يسمع القرآن غطاً قريباً كما أنزل فليسمعه في المؤمنين وهم عبد أو يأخذ القرآن. حتى إذا شاء عبد الله بن مسعود عند قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظر اليه عبد الله بن مسعود فوجد عيناه تذرفان. بكى النبي عليه الصلاه والسلام. والصحابه الكرام حينما طرا عليهم النبي عليه الصلاه والسلام ايات كثيره تعلو الاصوات في البكاء: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. غطوا وجوههم ولهم خليل. ظهر بكاء الصحابه رضي الله عنهم وسلم فهم سمعوا الى هذه الايه المباركه. كم مره سمعتها؟ لكننا لم نحسن التعامل مع كتاب الله عز وجل. حتى اذا استمعنا لم نحسن الاستماع، حتى اذا تلونا لم نحسن التلاوه. وهذا هو السبب فيما نحن فيه، بعدنا عن مصدر عزتنا وكرامتنا، القرآن الكريم. إذا لم نطبق القرآن في حياتنا بشكلك، في أخلاقك، في معاملاتك، في أكلك وشربك، في كل شيء. إذا لم تطبق القرآن في حياتك أي فائدة لكتاب الله عز وجل؟ التأثر بالمسموع، لابد أن تتأثر بكلام الله عز وجل وأنت تستمع إليه مع استصحاب هذه المعاني عظمة الله وعظمة الكلام. ثم الأدب السادس: التخلي عن موانع الفهم. التخلي عن موانع الفهم. في هناك أشياء تسمى إيه؟ موانع الفهم. اللي يعملها يحرم فهم أولاً الإصرار على المعصية. هل أنت في معصية من المعاصي مصر عليها؟ تعلم أنها معصية لله وبينك وبين نفسك مش هتسيبها. مصر على مش واحد يعني يتوب وبعدين يرجع، لا، مصر إن هو يعملها على طول. مش بيتوب من التدخين وبعدين يرجع يشرب تاني من الأدمان وبعدين يرجع يتوب، لا، هو مصر يقول لك أنا سبت إيه؟ المخدرات وسبت الفك وسبت، لكن دي مش هزيدها. وقف عند هذا الحد. الاصرار على المعصيه من موانع الفهم، تحريمك من فهم القران الكريم. كذلك الاتصاف بالكبر. انسان موصوف بالكبر يتكبر على حق الله عز وجل ويتكبر على الحق، يرد الحق ويحتقر الخلق. إذا أصيب الإنسان بالكبر فإن الله عز وجل يحرمه من فهم القرآن، وكذلك يحرمه من الجنة مع أول الداخلين إن كان من الموحدين أصلا. فإن الذرة من الكبر تمنع من دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: فيدخل الجنة من كان في قلبه كبار ذرة من كبر. كذلك التعصب من موانع الفهم، التعصب للجماعات والاحزاب والهيئات، ان تجمد عقلك على شيء معين. سمعت من شيخ تفسير ايه لو جالك من تفسير بعد كده غيره ترفضه، هذا التعصب. لان الايه ممكن تكون تحتمل كل هذه المعاني. القران حمال ذو وجوه، فقد يفتح الله عز وجل لعالم من العلماء بمعنى وقد يفتح لعالم اخر بعشرات المعاني. ونحن نقرا في كتاب مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين كلاما عجبا، مجلدات والاف ومئات الصفحات في قول الله عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. من اين اتت هذه المعاني؟ يقول حال كما قال ابن القيم عليه رحمه الله: فقد يفتح الله عز وجل العالم على العلماء معنى في آية وقد يؤلف فيها التفسير اللي عندك. قلنا قبل كده ان تفسير القران كثير، ممكن تجد كلمات القران لشيخ حسين مخلوق كتاب صغير كده حطه جيبك كلمه ومعناها، ممكن تجد تفسير الطبري. ذهبت الى احدى المكتبات، الكلام ده من 7-8 سنوات، قسم التفسير فقط كان 67 تفسير للقران ولسه ما كملوش. فهناك التفسير المطول والمختصر والمطول جدا زي ما قلت لحضراتكم، ففي ايه واحده يؤلف العلماء كالمقيم رحمه الله وهو اشرح منازل السائرين للشيخ الاسلام اسماعيل الهروي، يؤلف 3 مجلدات مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. فالتعصب المذموم يحرمك من فهم القران الكريم ومن فهم سنه النبي الامين صلى الله عليه وسلم. وهناك موانع اخرى للفهم ايضا من اداب سماع القران الكريم، ان تترقى وانت تستمع، تترقى في الاستماع. قال احد السلف: كنت اسمع القران او استمع الى القران فلم اجد له حلاوه، فسمعته مره وكاني اسمعه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل ان النبي هو الذي يقرا عليك القران، كيف يكون شعور؟ ثم التقى بي الحال فسمعته وكاني اسمعه من جبريل عليه السلام، ثم التقى بي الحال فسمعته وكاني اسمعه من الله عز وجل المتكلم به. قال: فشعرت بحلاوه لا استغني عنها ابدا، او كما قال حلاوه القران الكريم. كثير من العباد والزهاد لا يملون ابدا تلاوه القران، يقرؤونه اناء الليل واطراف النهار، لكن الذين في قلوبهم مرض لا يتحملون تلاوه القران ولا استماع القران الكريم، خاصه الايات التي تتحدث عنهم. فالظالم لا يحب ان يستمع الى الايات التي تتحدث عن الظلم والظالمين، اكل الربا لا يحب ولا يتحمل الايات التي تتحدث عن ذنب اكل الربا واثم اكل الربا الذي ياتي الفواحش ايضا. كل صاحب ذنب تجد الايات في صدره منها حرج، في صدره منها حرج، لكن الذي طهر قلبه كما قال عثمان رضي الله عنه واقسم بالله قال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. امسك المصحف. ولذلك ان العلماء يقول له ايه؟ لو جالك ضيف تقيل انت مش عايز تضيفه، هتبقى لك تقيل عليك وهيضيعك وقتك، عايز تصرفه قول له هات المصحف وتعالى نعمل مطرح، اسمعك وسمعني، تعال بسمع طبقة في القرآن كده شوف شكلك ايه في القرآن. يقول لك والله على طول انا عندي معادي وقت، انا تذكرت معاك كنت نسيت ولازم امشي الان، هينصرف اذا شمعت او على القرآن او على يحب القرآن هينصرف فورا. كثير من الناس لا يتحمل تلاوة القرآن الكريم ولا يستطيع سماعه ولا استماعه. المقاري اللي كنا بنشوفها زمان مالية المساجد كلنا كنا بنروح عند الشيخ امام اللي كان هناك جنب الكيك بتاع العصير ما شاء الله اللي كان بيحضر فيها الشيخ الدواب والشيخ سعيد الزهيري رحمه الله عليه، هات بالك والشيخ المتولي، هات بالك عبد المجيد المتولي وغيرهم من المشايخ دول كلهم سبحان الله. تلاقي عدد كبير والمساجد كلها دي مقرأة هنا مقرأة وهنا مقرأة، والمقرأة اللي كان بيحبها الشيخ سيد الزيني في المقر الرئيسي نسأل الله أن يرحمه وعلماء المسلمين. فما عندناش بنشوف المقاري دي يقعدوا يسمعوا زي بعضهم ويبكي. الشيخ سيد الزغير كان يقرا بالقران حافظ وعليم وهو الفرش وعليم ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما عندناش بنشوف المسائل دي في مساجدنا، نادر جدا لما تلاقي ناس عاملين مقاره وفيها جد كده الناس محروقه، انت مكسوف تقعد في المقاره عشان ما تطلعش الطريق الكبير وتجد كبير ازاي تقعد قدام شاب او حد قدك في السن او اكبر وقدام الناس جيرانك وانت اللي قبها يقول لك لا انت كده غلطان، انت كده لسانك مش عارف ايه، ظبط الكلمه دي. لا مش هتتحرك طول ما احنا محروقين، مش هنرتضي ابدا، هنظل هكذا على طول. لا مش مشكله اتحرك مره واثنين وثلاثه وحاول ان تقرا القران كما انزل، فقراءته قراءه صحيحه تساعد على فهم في هذا المسموع للقرآن الكريم، أنت من آداب استماع القرآن الكريم أن تستشعر وأنت تقرأ أن كل آية لك. كثير من الناس بيرى لما تيجي الآيات عن اليهود والنصارى والكلام مش جيد، الكلام دي أنت والله مع إنه لهم بس هو إيه تفسيره ومعناه ليك أنت، أنت المقصود. لما ربنا عيب على اليهود فعل كذا ابعد انت عن الفعل ده، لما يمدحهم بفعل معين فعلهم افعل كما امر الله سبحانه وتعالى. لما ربنا يقول لك يا اهل الكتاب يهود ونصارى يعني لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل، يبقى الكلام ده يا جار الكلام ده لامه النبي عليه السلام، يعني المقصود يا اهل القران لستم على شيء حتى تقيموا القران، يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. يا فرحتي أنت حافظ القرآن كله مفيش عمل، مفيش عمل لكتاب الله عز وجل، تنتهك ما حرم الله سبحانه وتعالى وتترك الحلال وتذهب إلى الحرام، ما الفائدة في الحفظ؟ ما الفائدة في التلاوة؟ فلا بد أن تستشعر أن كل حرف القرآن لك هذا خطاب من الله إليك. آخر آية من الآداب على ما أعلم التبرع من الحول والقوة، وانت تقرأ القرآن ما تصابش بالغرور لما يكون صوتك كبير صوتك سريعا تقولش ده انا احسن واحد تقرأ القرآن في الله، اوعى تقول كده او تقول في نفسك هذا، ولما يجي انا فيها ذكر الجنة اوعى تقول انا من دول انا مع دول، اسأل الله ان يجعلك معهم وابكي واطلب من الله ان يجعلك معهم. لما تيجي آية فيها ذكر للنار استعذ بالله من عذاب النار، ما تظنش ان انت لا ده هم في النار ولا ماليش منهم، لا تبرأ من حولك وقوته والجأ الى حول الله وقوته. وهذه هي القراءة المفسرة او المفسرة التي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم الليل اذا انتقلت آية فيها ذكر لله وتسبيح توقف عن القراءة وسبح ونزه الله سبحانه وتعالى. إذا أتى على آية فيها ذكر للنار توقف عن القراءة واستعاذ بالله من النار، إذا أتى على آية فيها ذكر الجنة ومنازل الجنة ومنازل الصالحين توقف عن القراءة وسأل الله عز وجل الجنة ومنازل الصالحين. هذه قراءة مفسرة أو مفسرة لكلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدبه وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، اهل الثناء والمجد لحق ما قال العبد وكل ما لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيد الاولين والاخرين امام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ القرآن وطبق هذه الآداب على القرآن وأنت تستمر وتقرأ، ستجد حلاوة وتجد فهما عظيما بكلام الله عز وجل، سيعطيك الله عشر من قصوات كلامه. اختار آيات موضوع وطبق إليه الآداب عليه. تعالوا نأخذ النموذج قبل ما ننهي الخطبة. مثلا في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ايه موضوع الآية؟ كيف تجمع خير ما يفسر به القرآن للقرآن وخير ما يفسر به الحديث للحديث؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، أول ضرب للتفسير بص في الآيات، الآيات المجملة ممكن أجدها مفصلة. ناس بيطوفوا في الجنة، ناس بيطوفوا شايلين إيه؟ بأكواب وأباريق وكأس من عين عبيد تفسير بآيات أخرى. الآيات دي عايزة نعمل إيه؟ كيف تطبق عليها هذه المبادئ وهذه الآداب؟ لتجدن أشد الناس عذاباً خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. لتجدن أشد الناس عذاباً رب علينا. هل احنا اتخذنا الدرس ده؟ هل هؤلاء هم عداوتك؟ وهم اشد الناس عداوة لك؟ فلماذا تدين اليهم؟ فلماذا تحبهم؟ فلماذا تواليهم على حساب اهل الايمان؟ اليس هذا كلام الله عز وجل الذي انت تقول بانك قد عظمت الله عز وجل؟ ما لكم لا تدعون لله وقارا؟ لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. وبعدين ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. يعني النصارى اقرب الينا من اليهود، يعني نحبهم ونوليهم ونعلمهم. ما المفهوم؟ طب نعمل ايه في الايه دي والايه دي في نفس الصوره؟ نفس سورة المائدة في قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي الآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إلا أن الأمة عندهم مودة وعندهم رحمة وأقرب إلينا هو اللي كفرهم في نفس الصورة. نفهم الموضوع ده إزاي؟ هذه الآيات لتجدن أشد الناس عذابا من آية وغيرها لها سبب نزول. لماذا نزلت هذه الآية؟ نزلت في النجاشي والأساطير الذين كانوا معه لما قرأ جعفر بن أبي طالب القرآن عليهم في سورة إيه؟ سورة مريم. لما قرأ عليهم هذه الآيات ذكروا وأسلموا. يبقى الآيات نزلت إيه؟ في ناس مخصوصين من النصارى أسلموا لله سبحانه وتعالى وبكروا. توصفوا لكن الآيات الثانية واضحة جدا. كل رجل كل امرأة على غير ملة الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. وكثير من الناس بيفهموا لما يقرأ قول الله عز وجل في سورة الكافرون. شوف اسمها ايه؟ سورة الكافرون اسمها خلاص بيفسرها. لما يقرأ قول الله عز وجل في النهاية لكم دينكم ولي دين، زي ما كثير من المسلمين فسروها، يا عم هم لهم دينهم وهم لنا دين ولهم دينهم لو مشوا عليه يروحوا الجنة وانت للجنة ومش هتعرف تروح الجنة. ده كلام. إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خذ النموذج ده وطبق عليه. أولا تعظيم المتكلم، ثانيا استشعار عظمة الكلام، ثالثا حضور القلب، رابعا تدبر المسموع، خامسا التأثر بما سمع، سادسا التخلي عن موانع الفهم، أن تستشعر بأن الكلام لك وليس لغيره، التبرر من الحمل والقوة، وأن ترقي وأن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. كل الآيات كده تقرأ سورة الإخلاص، تقرأ سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال بدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعيسى هو الذي تكلم في المهد قال إني عبد الله، ما قال أنني ابن الإله ولا أنا الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. شوف وصف ربنا، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يلقون. ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.